من سجال شعر الفصحى بصفحة الإذاعية جيهان الريدي أقدم لكم تراتيل شعرية جيهان الريدي. أقدم لكم سجال السائرين على نغم الخليل، وكانت البداية بأبيات الشعر عبد العظيم الأحول ورائعته ابتهال. حنانك يا حبيبي من شرودي، فمن إلاك يمنحني انتباهي. تكاثرت البلايا في دمائي، ومنك اللطف يا عوني وجاهي. عصيتك والدموع تحوط ذنبي، وإن الشر أفقدني اتجاهي. وعدت إلى المعاصي يا لجهلي، وما أيقنت أن حماك ساهي. وأدرك أن عينك تقتفيني، وأمعنت الدنيئة في التلاهي. فهب لي يا دواء الروح عفوا، وجنبني الغواية والتباهي. وعفوك يقتضي مددا عظيما، أراك به فتكرمني جباهي. وتنعم في عطايا الروح روحي، أشف وكل ما يشفي تجاهي. أريدك ما خذلت يد المريد، ولا أسلمت قلبا للدواهي. مغيثي يا رحيمي يا نصيري، سكبت الآه من مزن الشفاهي. تعوذ بك المدارك والسجايا، فنقي الروح من كل اشتباهي. وتتوالى الروائع تترى، وهذه مشاركة الشاعر جمال ربيع. عرفت الله في الدنيا بديعا، فإذ بالحسن يعدو باتجاهي. عرفت الله في الدنيا يقينا، فرق القلب وابتسمت شفاهي. وحين طرقت في الإصباح روحي، سمعت النفس تشدو يا إلهي. لك استعذبت ضعفي وانكساري، ودمع العين بالجفنين زاهي. صنعت الوزر أحصنة عليها أراقص شهوتي وأنا أباهي. رسمت على بساط الريح قلبا يكابر ليس يعنيه التناهي. فلا كل الدروس شغلن روحي، ولا شبعت بطاولة التلاهي. فجئت اليوم أفتح لي سبيلا، يشد النفس من طين التماهي. سألتك يا إله الكون كن لي، وكن سندي إذا ضاقت جباهي، وأوصلني بفضلك مبتغايا، وأيقظني إذا ما كنت ساهي. أنا ما زلت في الأعتاب أحبو، فأنت مناي بالدنيا وجاهي. وهذه مشاركة الشاعر صبري الصبري. توالت في الورى أسمى البلايا، ودامت بالنهى كل الدواهي، وبثت بالملا أسنى الرزايا، وعجت ترتجي فيض النواهي، ولاحت بالمنى كل النوايا، وعمت فيهم كل انتباهي، ولاحوا بعضهم في فتك موت، وصاحوا كلهم ربي إلهي. وهذه مشاركة الشاعر صبري مقلد. إليك إلهنا وليت وجهي، أبث شكايتي بعد التلاهي، قضيت العمر مكتفيا ذنوبي، فقادتني إلى فقد اتجاهي، وكم أصغيت للشيطان طوعا، فوسوس لي بإتيان النواهي، وأوردني بحارا للخطايا، فمن إلاك ينجيني إلهي. فأدركني بعفو قبل موت، يرد إلي يا رب انتباهي، ووفقني لحسن في ختامي، وذكر باللسان وبالجباه. وهذه قصيدة الشاعر إمام سراج. إله الكون يا رب الوجود، تعاظم ذنبنا والكل ساهي، نسير وفي ربى الأحياء نلهو، ويغمرنا التعاظم والتباهي، ويسري في عروقي بعض جهل وظلم للنفوس مع التلاهي، وإنا يا عظيم الجاه موتى، وألسنة توارت بالشفاه، فهب للغارقين الطوق لطفا، وجنب شملهم شر الدواهي، وإنا يا إلهي أهل ظلم، فجنبنا المعاصي يا إلهي، وهب لي يا إله الكون عفوا، ينير القلب من بعد الجباه. وهذه مشاركة الشاعر حسن سلطان. وإني لو ظلمت النفس يوما، أتوب إليك ربي من تلاهي، وأطمع في جلالك، لا تذرني أسير الذنب ملجوم الشفاه. فمنك العفو من رب رحيم، وجودك كالشدى فوق الجباه. وكل الشكر مني حيث إني بعفو الله في عز وجاه. وهذه مشاركة الشاعر حسين كريبة. وما لي عن حدود الله لاه، وأبحث عن دليلي واتجاهي. أعوذ بربنا من شر إنس ووسواس وجن والدواهي، ومن شر الذنوب إذا توالت، ومن قلب عن التسبيح ساهي. ونفس اليوم أرشدها لزاما إلى ترك المعاصي والنواهي. أجاهد في سبيل لجام نفسي لأسلم من شكوك واشتباهي. رجوت الله أن يمحو ذنوبي كما نظفت ثيابي بالمياه. فماذا في الدنا إلا المآسي، ولن يجدي التغافل والتباهي. ملاحم شعرنا حرب ضروس، لها أخضعت فكري وانتباهي. سلمت من الأفاعي في محيطي بفضلك يا مهيمن يا إلهي. وهذه مشاركة الشاعر عبير عبد المنعم. على ذاتي نسجت جموح ذاتي، وثار الوجد يزهر في شفاهي. ملكت الصبر لي دارا وتقوى، وتأبى الروح إلا الحق جاهي. حبيبي يا حبيبا ليس يسهو، سقاني النور في كأس التماهي. عن العصيان يا مولاي أنأى، وينأى الهجر عن عين انتباهي. فيا جاهي لجاهك عطر نفسي، فجنبها شتاتا في اتجاهي. غسلت القلب باسمك يا حبيبي، فجل القلب من طيب المياه. عقيق ذاك قلبي من عقيق، توهج من سناك بلا تلاهي. وجيب النور يملأني ابتهاجا، وحيرة يا نصيري في اكتناهي. وهذه مشاركة الشاعرة سميحة أبو حسين. رحيق الحرف شهد في طريقي، على عجل كتبت الحرف زاهي. رجوتك يا إلهي يا مغيثي فكن ربي معيني في انتباهي. أتوب إليك في سري وجهري، فأكرمني دليلي واتجاهي. على الأعتاب جئت إليك أحبو، وروحي قد سمت يا كل جاهي. فهب لي يا رحيم العون نصرا على الدنيا وحيث الكل لاهي. دعوتك خالقي ألا تذرني، وجنبني شرودي واشتباهي. أتوب إليك ربي من ذنوبي، وإن التوب ينطق من شفاهي. أقدم للرحيم عظيم حمدي، فمن إلاه جنبني الدواهي. وهذه مشاركة الشاعر درويش جبل. دعوتك يا إله الكون سرا، أناجي في الدجى والكل ساهي. رفعت الكف ضارعة لعلي أفوز بجود عفوك يا إلهي. دموع العين تذرف في خضوع من الآثام في عمر التلاهي. ومن للذنب غفار سواك، ألوذ بعطفه يا كل جاهي. أناجي والحديث بهمهمات، ومن إلاك أسمع للشفاه. وما أملي من الدنيا خراج، أروم الصفح في يوم التباهي. وهذه مشاركة الشاعر يوسف الحملة. تنوء الروح من هول المعاصي، وريح الموت قد شد انتباهي. وباب القبر ينذر كل عاص، ودمع العين يلتمس النواهي. ورب الكون أعلم بالنوايا، ومن نفس تنوء عن التلاهي. فلا رعد سيمنحني نجاة، ولو قدمت ضعف الكون جاهي. وعفو الله لا مردود فيه، وقد نسه وليس الله ساهي. هي الأيام تأخذنا فرادا، وترمينا على أخذ الدواهي. فقطع الود قد أمسى طريقا، وقطع الود يبغضه اتجاهي. فكيف أكون في رغد وغيري يذوق الضنك في زمن التباهي؟ فلا خير يدوم بقطع ود، ولا زاه تدوم له الزواهي. نطقت الود بالإدغام عشقا، ودون العشق لم أشعر بفاهي. وهذه مشاركة الشاعر حسين أبو سيف. تعالى الله حصني واتجاهي، أتيت ببابه والقلب لاهي، ويممت الفؤاد إليه علي، ألوذ بقربه يوم التلاهي، وأذكر ستره والليل ثاو بتسبيح المتان والجباهي. عشقت لقاك يا ربي، أغثني من الزلات يا سندي وجاهي. وختامه مسك، وهذه مشاركة الشاعرة صفاء عابدين. لقد عظمت ذنوبي والمعاصي، ودب اليأس في كل اتجاه، فمن إلاك يغفر لي ويعفو، ومن يحمي الفؤاد من التلاهي، سوى رب غفور ليس يقسو، فكم باحت له دوما شفاهي. وها أنا ذا أتيت إليك ربي، وقلبي مدنف والحال واهي. أغثني أغثني يا إله الكون، إني مقر بالخطايا غير ساهي، فإن تصفح فقد قرت عيوني، وعشت العمر في رغد الرفاهي، وإلا فالندامة تعتريني بغير رضاك عني يا إلهي. وإلا فالحياة ومن عليها وكل الخلق في آه وآه. مع تحياتي جيهان الريدي. ترابته الشعرية جيهان الريدي.